أتريد أن تخشع لذكر الله وما نزل من الحق؟ لا أبدا. إذا كبرت جاءك الشيطان، إذا كبرت للصلاة جاءك الشيطان بالعرض من جديد، يعيد لك المسلسل الذي رأيته من قبل. جاءك في تكبيرتك في صلاة العشاء، جاءك في التكبيرة الأولى يعرض لك صورة المرأة من جديد، وصورة المعاصي من جديد، وصورة الشهوات من جديد. ولذلك من أدام وأطمن غض بصره أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه، وخشوعا ولذة يجدهما في صلاته بإذن ربه عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: قد جعل الله العين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته، وإذا أطلق العبد بصره أطلق القلب شهوته. وسئل أحد السلف: ما الذي يعين على غض البصر؟ فأجاب: أن تعلم أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى الحرام الذي تشتهيه. إذا أردت أن تنظر إلى شيء نظرة حراما فتذكر أن الله ينظر إليك، تذكر أن نظر الله إليك أسرع من نظرتك إلى هذا الحرام الذي تقصده. ويذكر ابن القيم رحمه الله أبياتا جميلة فيقول فيها: يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا، أنت القتيل بما ترمي فلا تصب، وباعث الطرف يرتاد الشفاء له، توقه إنه ياتيك بالعطب. بعض الناس يظن أن النظر مجرد استمتاع، أقول: لا أبدا، بل لو كشف الله لك الحجاب لرأيت سهام البصر سهاما عكسيا، أنت ترمي فتعود القذيفة إلى قلبك، وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. إذن احفظ بصرك، احفظ خيالك، احفظ تفكيرك، احفظ هذا كله، فإنه يجنبك الانحراف بإذن الله. فإذا أردت السلام، إذا كنت تريد السلام فبدلا من أن تمرض فتبحث عن الطبيب وعن الدواء ومصاريف العلاج، أنت الآن بالخيار: إما أن تأخذ العافية مجانا بدون تعب وبدون ذهاب إلى من يعطيك دواء وبدون مصاريف العلاج بمجرد الوقاية، أردت أن تقي قلبك وأن تقي انجذابك نحو الشر، فاحفظ بصرك، احفظ نظرك، احفظ هذه العين، فتسلم إن شاء الله من هذه الأمراض القلبية، أو تطلق بصرك فتمرض فتذهب إلى طبيب وتحتاج علاجا وتحتاج دواء. إن درهما من الوقاية خير من قناطير العلاج مجتمعة. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني، رواه الإمام أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا. أدرك ذلك لا محالة، لا بد أن كل واحد منكم لا بد أن يكون زانيا، كتب الله على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزنا العينين النظر، وبهذا يعتبر الكل زانيا. فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أي يحقق ذلك أو لا يحقق. ولاحظ الحديث النبوي أنه بدأ أول ما بدأ بالعين قبل كل شيء. فمن أراد السلامة من الانحراف فعليه أن يحفظ عينيه. ومعلوم أن النظر سبب الزنا، فإن من أكثر من النظر إلى جمال امرأة مثلا قد يتمكن بسببه حبها من قلبه، بسبب الإكثار من النظر في امرأة قد يتمكن حبها من قلبه تمكنا يكون سبب هلاكه والعياذ بالله. فالنظر يريد الزنا، النظر بريد الزنا. قال ابن القيم رحمه الله: بدأ صلى الله عليه وسلم بزنا العين لأنه أصل زنا اليد وأصل زنا الرجل وأصل زنا القلب، والفرج هو الذي يصدق ذلك أو يكذبه. إذن فالنظرات أمرها خطير. قال الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر ناظره ما در خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. نعم، كذلك من أسباب الانحراف البيئة، البيئة الموبوءة، البيئة الخبيثة، البيئة الجاهلية، البيئة الشيطانية كبيئتنا، البيئة التي ينشأ فيها الشباب، البيئة التي ينشأ فيها الشاب. بعض الشباب ينشأ في بيئة لم يرى شفة أبيه إلا والشجار عليها، ولم يرى أباه إلا متكئا ينظر إلى الأفلام والمسلسلات، ينظر إلى الصور وغاديات ورائحات وراقصات ومطربات ومغنيات، ولم ينظر إلى أمه إلا غافلة لاهية، ولم ينظر إلى أسرته كلها إلا في بعد عن طاعة الله ورسوله. فبالله عليكم، من أين يتلقى هذا الشاب تربيته الدينية والأخلاقية إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص؟ الولد ينشأ على ما عود عليه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إننا نستطيع أن نربي أطفالنا، إننا نستطيع أن نربي تنشئتنا بأبسط الوسائل وأيسر الأساليب وأسهل الطرق. نستطيع أن نربي أولادنا تربية تحصنهم تحصينا نافعا ضد كثير من المعاصي والمنكرات إذا أحسننا تربيتهم. أيها الأحبة، إننا ننازع في التربية، إننا نحتضر في التربية، إن لم نقل إن التربية قد ماتت في بلادنا، إن التربية قد لفظت أنفاسها بيننا. اليوم أسألكم بالله، أيكم من يربي ولده يوميا ساعة أو ساعتين، هل يوجد؟ أنا ما أقول لكم في المئة واحد، أتحدى أن يطلع لكم في الخمسمائة واحد، في الخمسمائة آلاف يطلع واحد يقول أنا أجلس مع ولدي ساعتين يوميا، ولا أبالغ في هذا الكلام. نعم، نجد من يقول أنا أجلس مع أولادي في التفرج على الكرة ساعة أو ساعتين أو ثلاثة، أو أنا أجلس وإياهم في مشاهدة فيلم السهرة، أو أجلس أنا وإياهم على إنبيسي أو على القناة الفلانية أو القنوات الفضائية. بعض الناس مع الأسف يظن أن هذا من التربية. لا والله، السؤال عن التربية الحقيقية، التربية على كلام الله ورسوله، التربية على التخويف من النار والترغيب في الجنة. أسألكم عن التربية عن التشويق بلقاء الله ورسوله والتعرف على الصحابة في الجنة. التربية على الطمع والأمنية أن ننظر جميعا إلى وجه الله الكريم. من يقوم بهذه التربية؟ لذلك أقول أو كما قلت نحن ننازع التربية. هل المدرسة تربي؟ وبارك الله في العلم والتعليم والمعلمين، نسأل الله أن يسددهم، ولكن أقول إن المدرسة لا تربي. إن من المصائب أن بعض الأولاد ربما عاد من المدرسة بداء عضال لا علاج له، وتلك مصيبة. والسبب هو وجود عينات من الطلاب من أسر غير مهذبة وغير نظيفة، أخذت تعدي بقية الطلاب بعدوى. وإذا خرج الولد من المدرسة، من الذي يشارك في التربية؟ الشارع، السوق، البيت. طبعا هذا الكلام ما نلوم فيه أحدا، بل نلوم فيه أنفسنا ومجتمعنا وما هو تحت أيدينا، ونقدر على إصلاحه وتغييره بإذن الله عز وجل. ثم إذا انتهى موضوع الشارع، استلم الولد إلى الشاشة التلفزيونية، تربيه ساعة أو ساعتين على فيلم غواتالوبي ومسرحيات هابطة ومسلسلات إجرامية، تعلمه كيف يقوم بعمليات السطو، كيف يرتكب جريمة القتل، كيف يقوم باغتصاب البنات أو اختطافهن، كيف يسرق، كيف يسطو على البيوت، وهلم جرا إلى أن ينام. لذلك فيه طريقة أنا أقترحها وأجدها أيها الإخوة سهلة وميسورة. إن كنت أخي الكريم قادرا على أن تجلس مع ولدك وأولادك وأهلك يوميا، لا تفارقهم من المغرب إلى العشاء، فهذه قمة التربية. نعم أنا ما أقول لك خليك جاسوسا عليهم 24 ساعة تفرض عدم ثقتك فيهم، لا أبدا، لكن أقول ينبغي لك أن تكون لطيفا، أن تكون صديقا رفيقا مع أولادك في غالب أو في أغلب أحوالهم. لكن مع الأسف اليوم إن أغلب الناس مشغولون. الأب كان الله في عونه دائما في عمل، ثم عندما يأتي من العمل لا بد له أن يرتاح ويقلد إلى الراحة. لكن هنا مسألة سهلة، إذا كنت أبا مشغولا فلن تعجز أن تبحث عن الأبرار، لن تعجز أن تبحث عن واحد من الأبرار الأخيار، تقول له تعال يا أخي أنا عندي هذا الطفل، عندي طفلان ثلاثة أطفال، أريدك يوميا أن تستلمهم في الساعة الفلانية، في الساعة السادسة أو السابعة مساء مثلا في حلقة تحفيظ القرآن، تجلس معهم حتى يحفظوا ما كتبوا، ثم اقرأ معهم قراءة مرتبة مجودة ممتازة، ثم اجلس معهم ليراجعوا دروسهم، فإذا انتهت مراجعة الدروس اقرأ معهم قصة من السيرة النبوية وسيرة صحابة رسول الله والتابعين إلى العشاء، ثم بعدها ينامون. إذا فعلت هذا ما تجد أحدا ينازعك في التربية بهذه الطريقة أبدا. وربما يقول قائل هل أنا سلبت عقلي حتى أدفع 50,000 فرنك أو 100,000 فرنك في التربية؟ هل أنا مجنون؟ الجواب أقول لك إن لم تستطع وحدك فاشترك أنت وإخوانك في تربية أولادكم، لأن هذا الولد إذا لم يكن صالحا فسيكون والله فتنة وبلاء عليه. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وسيكون الولد عدوا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. فإذا أردت أن يكون ولدك صديقا لا عدوا، إذا أردت أن يكون حسنة لا فتنة، فعليك بتربيته، فإن ذلك يجعلك تأمن من انحرافه بإذن الله عز وجل. قد يقول قائل أنا على الله عز وجل ما أستطيع أن أدفع كذا وكذا شهريا، ودخلي محدود، ما يفضل لي ما أدفعه في التربية. أقول هذا كلام معقول، ولكن ما يمنع يا أخي أنا وأنت والثالث والرابع والخامس، نحن أربعة أو خمسة أو أكثر، ناتي بطالب أو فقيه ونحدد له راتبه الشهري ليربي لنا أولادنا على الدين والعقيدة والأخلاق، ونقول له هذه مسؤوليتك أن تعلم لنا هؤلاء الأولاد من وقت كذا إلى وقت كذا، تدرسهم دروسهم، تراجع معهم، تحفظهم القرآن حفظا متقنا، تراجع معهم مراجعة من السيرة، من الأدب، من الحديث، حتى يصبحوا فصحاء. علمهم الأدب، أدب الدخول، علمهم الآداب، أدب الدخول والخروج، أدب الخلاء، أدب الصباح والمساء، أدب مخاطبة الناس والرد على الجاهلين. علمهم هذه الآداب. والله ليس بكثير لو أنفقت كل مالك على تربية أولادك. يا إخوان، نصيحة لوجه الله، لا تستكثر أخي الكريم، لا تستكثر على أولادك ما تنفقه في التربية، فإنك سوف تعوض هذا المال حسنات تنفعك وأنت في قبرك. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صلى الله عليه وسلم ولدا صالحا يدعو له. تريد أن تكون حيا وأنت في قبرك؟ تريد أن تصلي وتسجد وأنت في قبرك؟ تريد أن تصوم وتعتكف وتتصدق وتجاهد وأنت في أرماط قبرك؟ انتبه لولدك وبنيتك وربهما تربية طيبة، فإن ذلك بإذن الله يحقق لك خيرا عظيما بإذن ربنا سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أما بعد، هنا سؤال يقول مات إنسان وترك أختين شقيقتين وأختا لأب وابن أخ وابن لأخ، ترك أختين شقيقتين وأختا لأب وابن أخ وبنتي أخ. الجواب أن الأختين الشقيقتين لهما الثلثان افتركا، يرثان الثلثين، والأخت للبر وأهلها الأخت للأب محجوبة ساقطة ما ترث هنا، وابن الأخ عاصب. طبعا ابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب، أما ابن الأخ للأم لا إرث له. ابن الأخ الشقيق أو للأب هو العاصب، وبنتي الأخ محجوبتان لا إرث، بل لا يرثان بتاتا، لا أقول محجوبتان، بل بنات الأخ لا يرثن بتاتا. إذن الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، والأخت الأب محجوبة فيهما، وابن الأخ عاصب ولا قدرة له على تعصيبها وإدخالها في الميراث، لأنه ضعيف ما استطاع أن يعصب من في درجته، فكيف يعصب من فوقه؟ الآخر يقول: ما حكم من يقرأ الحمدلة بدون بسملة مع أن البسملة جزء منها وآية منها قياسا، لأن كتاب البسملة أو كتابة البسملة التي في الحمدلة تماثل الآية الأخرى في السواد بخلاف التسامل الآتية. يقول في باقي السور: وإذا كانت الأحاديث الواردة في جهرية البسملة ضعيفة كما قال الدارقطني، فإن أول خطاب خطب به النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقراءة القرآن متبسملا متلبسا بالبسملة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهذا الأمر يقوي الأحاديث الواردة في الموضوع. الجواب: لعل الأخ الكريم ما درس صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه جهر بالبسملة في الصلاة، ولعل الأخ يقصدنا نحن الذين لا نجهر بالبسملة في الصلاة، نحن نفعل ذلك اقتداء بسيدنا رسول الله. ما ورد أبدا أنه كان يجهر بالبسملة ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، بل كان يقرأها سرا كما ورد في الصحيحين وغيرهما عن أنس وغيره، كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، معناه كان يقرأها سرا فكذا نفعل. اللهم إلا إذا كان بعض الناس لا يقرؤون بتاتا، فتعليما لهم يجوز أن يجهر بها الإمام تعليما، كما كان يفعل ابن عباس في صلاة الجنازة، كان يقرأ الفاتحة جهرا لما انتقد قال: ليعلم الناس أنها سنة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالجنازة بالبسملة والسورة، فتعليما للناس كان يفعل هذا، وهذا حسن إن شاء الله. وسبحان الله إلى الآن الناس ما يقرؤون الفاتحة في صلاة الجنازة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة سواء من صلاة جنازة أو غيرها، لأن الصلاة في سياق النهي عامة، لا صلاة مطلقا، صلاة فرض أو نفل أو جنازة، إلا بفاتحة الكتاب. ثم سؤال آخر يقول: لقد قال فقيه في إحدى الجمعة بأن الأكل بالمعالق حرام، أكل سكسو بالمعلقة حرام، يقول حرام، هذا شبيه بذلك الفقيه الذي زار بلجيكا، من هنا من طنجة ذهب إلى بلجيكا، وكانوا معزومين عند واحد في ضيافة، فلما قدم الكسكس أتي بالمعالق هذه، فقال هذا العالم: إن الأكل بالمعالق بدعة. فكان أحد العلماء الحاضرين كان موجودا، فقال له: يا شيخ، متى جئت من المغرب؟ قال: جئت يوم كذا. قال: في ماذا؟ قال: في الطائرة. قال: ألا تعلم أن الركوب في الطائرة بدعة؟ فبهت الفقيه. الفقيه ما عرف معنى البدعة، هناك البدعة الدنيوية وهناك البدعة الدينية فيما يتعلق بالدين، فيما يتعلق بالعقيدة، فيما يتعلق بالعبادة أمرها مضبوط ومحدد، بابها مقفول حتى يفتحه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نتعبد الله ولا نتقرب إليه سبحانه إلا بما شرع، أما أن نزيد أو أن ننقص فالزيادة مردودة علينا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من زاد في أمرنا هذا، يعني ديننا، من زاد في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه ومرما عليه. ثم سؤال آخر يقول: البعض يقول إن الإسلام سيعود من قبل الحكمة، والآخر يقول سيعود الإسلام عن طريق تصحيح العقيدة، التربية الجماعية، فأيما أصح؟ أقول إن الإسلام الصحيح لا يعود إلينا وإلى مجتمعنا وبيوتنا ونفوسنا إلا بعد التصفية والتربية. التصفية نصفي ديننا من الشبهات والشهوات، نصفيه من العقائد الفاسدة والبدع والضلالات، نصفيه من ذلك، ثم نربي أنفسنا وأولادنا ومجتمعنا على هذا الدين المصفى المنقى من كل شائبة سوء الحق به. نعم، وفي هذه التربية ينبغي أن تكون هناك حكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والمراد بالحكمة هنا السنة والكتاب، الكتاب والسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة يعني بالعلم، ثم والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن بدون عنف وبدون تكفير أو تبديع أو تجهيل أو نحو ذلك. ثم هنا سؤال آخر يقول: ما حكم العادة السرية والسحاق؟ لقد اتصلنا بخبر مفتي الخضراء الجديدة أنه يبيح الاستمناء والسحاق، وقال لا يوجد فيه دليل صحيح، وإنما هو مجرد استنباط واستدلال. فهل هناك أدلة في هذا الموضوع نطلب الإفادة؟ الجواب أن الاستمناء باليد وما يسمى بالعادة السرية أو السحاق، وهو أن تستدي المرأة بالمرأة، هذا حرام حرام حرام بالإجماع، وقد استدل على حرمته الإمام مالك رحمه الله بقوله سبحانه في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، إلى أن قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني الإماء التي كانت تؤخذ بالجهاد، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك، فمن وضع نطفته في غير هذا، فمن قضى شهوته وطره في غير هذا، في غير الزوجة والإماء، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أولئك هم المتعدون لحدود الله، هم المتعدون لحدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن قال العلماء: يدخل في هذا حرمة الاستمناء وحرمة السحاق بنص الآية. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأكثر من الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تنصر الملك الحسن الثاني وولي عهده نصرا مصحوبا لديته التوفيق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بنا قلوبنا، اللهم ألف بنا قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وأزلنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.